السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تزنا يوم العرض عليك، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، وخير اعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة ياسين، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي عن علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة، وبينت لكم أن الله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه يترك للعبد أن يسأل يوم القيامة وأن يحدد الشاهد على نفسه. فكما قلت لكم قد صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وسط أصحابه ضحك، فأسألوه عما يضحكه، فقال: أضحك من مجادلة العبد لربه يقول يوم القيامة: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: بلى. فيقول: لا أقبل علي شاهدا إلا مني. فيختم الله سبحانه وتعالى كما نصت هذه الآية الكريمة على فمه وتنطق جوارحه شاهدة عليه بكل ما فعل وبكل ما كسب في حياته الدنيا. وقلت لكم إن هذه الآية فيها ما يلفت النظر وفيها ما يحتاج إلى أن نقف معه بدقة. أما عما يلفت النظر فهو قول الله سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. دائما أقول القرآن الكريم يحتاج إلى تدبر، إذ أنه ذو بلاغة عالية، فيحتاج منا إلى دقيق فهم وكثير تدبر. والمرء العاقل المتدبر هو الذي يسأل نفسه لما، فإذا ما فهم لما وقف على عظمة هذا القرآن المنزل من عند الله رب العالمين. والسؤال لما؟ لما قال الله سبحانه وتعالى: تكلمنا أيديهم؟ فأثبت إلى الأيدي الكلام، قال: وتشهد أرجلهم. لما لم تكن الأيدي شاهدة كالأرجل؟ أو لما لم تكن الأرجل متكلمة كالأيدي؟ اسمع هذا التعبير واحفظه. قال أهل العلم: اليد دائما فاعلة والرجل غالبا حاضرة. أقول العبارة وأشرح. قال أهل العلم: اليد دائما فاعلة والرجل غالبا حاضرة. ازاي؟ قال خد بالك، اللي عايز يسرق بيستخدم ايه؟ ايده. يبقى الفاعل ايه؟ ايده. الرجل ايه؟ حاضرة، مش كده؟ طيب اللي عايز يسرق بيستخدم ايه؟ ايده. والرجل ايه؟ مش عارف يستخدم. لا حول ولا قوة الا بالله. فإذا ما نظرت إلى أي معصية على طول دائما كده، اليد لها ليه؟ الفعل. على طول اليد لها الفعل، غالبا الرجل لها ليه؟ لها الحضور. ولذلك الشيء الفاعل، الشيء الفاعل يتكلم ناطقا بما فعل، والشيء الحاضر يعمل ما. أيوة. ولأجل هذا أسند الله سبحانه وتعالى إلى الأيدي الكلام والنطق، وأسند إلى الأرجل الشهادة بحكم أنها بحكم أنها حاضرة. فاحفظ هذا التعبير، تبقى الأيدي دائما أي مصيبة تجدها فاعلة، فلازم تقول. وغالبا الرجل بتكون حاضرة، والحاضر له حق له نطقه شهادة. خلاص. أما الفاعل لنطقه فضيحة، مش كده؟ يقعد بقى يفضح ويتكلم ويقول أنا عملت وعملت وعملت وعملت ويا ما تقول ويا ما. نسأل الله السلامة يا رب، نسأل الله السلامة يا رب. ومن أجل هذا ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاك إلى التسبيح قال: أن تعقد بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. عشان يعني تلاقي حاجة حلوة تقولها لك، مش كده؟ تلاقي حاجة حلوة تقولها لك. يبقى من هنا أسند تكلمنا الكلام إلى الأيدي أيديهم، وأسندت الشهادة إلى الإيه؟ إلى الأرض. يبقى الأيدي إيه؟ ها؟ فاعلة، والأرض إيه؟ حاضرة. خلاص. طيب بإيه بقى؟ قال: بما كانوا يكسبون. اسمع، يكسبون هنا خير أم شر؟ يا راجل خير. إيه بقى ده؟ إحنا بنتكلم عن أهل إيه؟ عن أهل إيه؟ عن أهل النار، عن أهل النار. فبما كانوا يكسبون، وكسب إيه؟ أهل النار كسب إيه؟ خيرا أم شرا؟ شرا، بما كانوا يكسبون. ولذلك يختم على فمه ويحصل ويحصل كلام عن أهل النار، فكسبه إيه؟ شر. أنا قلت إن بيأتي عندنا في السياق القرآن كسب واكتسب. خلاص. بيأتي عندي في السياق القرآن كسب واكتسب. والشيء اللي أدهشني إني سمعت رجل له باع كبير في علم التفسير في التلفاز يتناول المادتين دول، فقال إن كسب تأتي في الخير واكتسب تأتي في الشر. فعجبت لهذا القول. عجبت ليه؟ المتخصص بقى في علم التفسير، وفي فرق كبير انك تاخد التفسير اجتهاد وانك تاخد التفسير تخصص، اللي احنا بقى بنقوله في اللقاء الماضي اهمية الايه؟ تخصص. يعلم انه من خلال تفسيره لآيات الله إن كسب واكتسب هذان اللفظان كما قال علماء اللغة وأهل التفسير يتواردان في الخير والشر. مفيش واحدة فيهم مخصصة للخير واحدة فيهم مخصصة للشر، لا، الاثنين بيتواردا في الخير والشر. أضرب لك مثالا، اللي قال كسب بدأت في الخير بس. طب اسمع قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما ما قالش اكتسب، بما كسبت أيدي الناس. يبقى كسب جت هنا فين؟ في الشر. واللي قال ان اكتسب لا تأتي إلا في الشر، اقرأ الآية في سورة النساء: ولا تتمن ما فضل الله، وبارك من فضل، ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب. اكتسب هنا جت فين؟ في الخير. يبقى عندي كسبة جت في الشر اهي، وعندي اكتسبة جت فين؟ في الخير. يبقى لا يستطيع احد يقول ان اكتسبة مقصورة على الشر هي جت في الخير، ولا احد يقول ان كسبة مقصورة على الخير هي جت فين؟ في الشر، هو الله. ومن هنا نقول قال علماء اللغة واهل التفسير: اللفظان يتواردان في الخير والشر، والذي يحدد اللي حدد ان المراد خير ام شر انما هو السياق، انما هو ايه؟ السياق. فلما اقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، يبقى كسب الى جافل في الشر. ولما اقول لها ما كسبت، يبقى كسب الى جافل في الخير. ولما اجي اقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا، يبقى اكتسب هنا جافل في الخير. ولما اجي اقول وعليها ما اكتسبت، يبقى اكتسب هنا جافل في الشر. يبقى اللي بيحدد ايه؟ اللي بيحدد ايه؟ السياق. السياق. فمن الخطأ ان تقول تقليدا واتباعا لما سمعت أن كسب مقصورة على الخير وأن كسب مقصورة على الشر، هذا كلام خطأ، فكلاهما يتوارد على الخير والشر، والذي يحدد إن كانت خيرا أو شرا إنما هو السياق. واضح كده؟ خلاص. ومن هنا جاء عندنا بقى هنا بما كانوا يكسبون، أهدي من كسب، فجاء مزد كسبها هنا، وكان المراد بها الشر، لان الحديثها هنا عن اهل النار. اذا بما كانوا بما كانوا يكسبون. قال تعالى بقى: اليد تنطق والرجل تشهد والجوارح تفضح صاحبها، المآل والمصير المحتوم النار. طيب انت حينما يشهد عليك زي ما بنقول بقى، وخاصة اللي بيبقى اللي هاشد عليك مين؟ جوارحك، فقد ثبت عليك الامر فلا تستطيع ان تنفيه. ولذلك يقول تعالى بقى: انت اذا اردت الا تعاقب عشان تهرب من العقاب لك طريقان. الطريق الاول ان تنفي عن نفسك التهمة، مش كده؟ ولو اتنفت عن نفسك فلن تعاقب. طيب فلو ثبتت عليك لا، لسه ليك طريق ثاني، ان تتلمس لنفسك العذر، مش كده؟ واحد جاي قتل هنعدمه، رقم واحد اقول ما قتلتش، فيجي من يشهد عليه انه قتل، خلاص، فلا يستطيع نفي التهمة. يبقى هيدور على ايه بقى؟ على عذر، على عذر، على عذر. يقول مثلا: كنت مدافع عن نفسي، كنت احسبه كذا، لا والله ده يعني بلطف المسدس طلعت منه طلقه كده. المهم يبحث عن نفسه، يعني عن عذر، مش ده اللي بيحصل؟ فاكرر القول: من اراد أن ينفي العقوبة أو أن ينحي العقوبة عنه له طريقان. الطريق الأول نفي له نفي التهمة، وزي ده شغل المحامين رقم واحد يحاول يرفع عنك التهمة، ما فلحش يعمل لك إيه ثغرة تستطيع من خلالها أن تعتذر وأن يكون لك عذر، ها فيخفف على الأقل عنك الإيه الحكم زي اللي بيحصل. فأدي الطريقين. إذا الطريق للتخلص من العقوبة يكون بأمرين، إما بنفي التهمة، وهذه الآيات قد قطعت بثبوتها بعد ما شاهد الجوار خلاص. فبقي له العذر إنه بقى عايز يعتذر خلاص يطلع له عذر مش كده. طيب كيف يعتذر كيف يعتذر؟ أم قال وفهم الكلام ده لأنه هو ده هيأهبك لفهم الآيات اللي جاية بقى والدخول عليها. أم قال سيعتذر بشيء من اثنين، يقول والله أنا ما أنا مش عارف أنا كنت بعمل كده إزاي، زي ما بعضهم يقول أنا كنت خارج عن إيه عن واحد، فيقول أنا مش عارف أنا بعمل كده إزاي وأنا إيه اللي خلاني عملت كده، ما أعرفش إيه اللي أجبرني وإيه اللي أكرهني على كده مش عارف خلاص. ده طريق، ده طريق. الطريق الثاني ان يقول الله انا ما كانش عندي فرصة كافية ان انا افهم الكلام اللي جاني ده القرآن والسنة، ما يا رب ما تديش الفرصة، وعشان كده هيطلبوا رجوع الى الدنيا ها عشان يتملحوا ايه ها يتملحوا ايه فرصة مش كده ولا ايه. يبقى ممكن يعتذر الواحد فيه بحاجة من الاثنين، بأنه كان مجبرا مكرها بحاجة، أو بأن الفرصة لم تكن إيه كافية له عشان كده ما فهمش الحق كويس. لو كان خد فرصته كاملة كان آمن، فيقول له رب أنت قبضت روحي قبل ما أفهم قبل ما أخذ حقي قبل ما أخذ فرصتي ها. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقطع هذين العذرين، العذر الأول يقطعه بآيتين والعذر الثاني يقطعه بآية. الآيتين اللي بيقطعوا عذر القهر اقرأ بقى، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. لكن دول بيقطعوا عذر القهر. تأتي الآية الثالثة بقى، ومن نعمضه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، فتقطع العذر الثالث. تعال نفهمنا بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو نشاء لطمسنا، ولما تسمع ولو نشاء إذن هو لم يشاء خلاص، لأنه لو شاء لقال لشئنا، لكن لابوي ولو نشاء زمان يقول أنا بقى لو شئت يبقى تعلم إن أنا إيه لشئت ليش خلاص. يبقى لو دي تأتي لنفي الإيه لنفي المشيئة، لنفي الإيه مش لإثباتها لنفيها، يبقى الله ما شاءش. طيب لو كان شاء كان يعمل إيه سبحانه وتعالى؟ قال لطمسنا على أعيننا، الطمس جعل العين بلا شق، بلا شق يعني ايه يعني مستاويه بالايه بالوجه خلاص كلها حته واحده خلاص. يبقى ولو نشاء لطمسنا على اعيننا فاستبقوا الصراط فانى يبصرون. طب ماذا تريد ان تقول يا رب بهذا الكلام؟ يقول الله سبحانه وتعالى اننا لو كنا نتدخل جبرا في فعل العبد، او الله جبرا في فعل العبد يكفي انه كفر بنا فغضبنا عليه، حتى حينما غضب الله عليك لم يتدخل بفعل جبري. ازاي يعني انت تسب الدين؟ اليس الله بقادر على ان يخلصك؟ قادر يسكتك، لكن هو سايبك كده باختيارك وحالك مش كده ولا ايه؟ ادي واحد ها الظالم اللي عمال يقول انا وانا ويعمل ويساوي وكذا وكذا، اليس الله بقادر على ان يشله؟ ها لكن سيبار. فالله سبحانه وتعالى لا يتدخل جبرا مع العبد، مع العبد لا بهداية ولا بكف عن ضلال، مش كده ولا ايه؟ خلاص. انما له هداية الارشاد، ترشدك اخترتها وقبلتها يوفقك. ضال ضال يتركك الى اجل هو اجله ايه؟ لا. يبقى انت عايش في الدنيا لك اختيار، اختيار محض، مش كده؟ تقوم تيجي تقول بقى انا مش عارف ايه اللي خلاني عمل، مش عارف ايه اللي خلاني سويت، شده واهيه. ولذلك ربنا يقول كنت قادرا، يا اخي بلاش في الرضا، في غضبي عليك ان انا اعميلك بصر وبصيرتك فلا تبصر حقا، يعني لا لا هيبقى عندك بصيره لا حسيه ولا معنويه، لا معنويه لن تدرك حقا، لكن هو لحد ما تموت ياتيك واعظ الايه؟ ها الحق، بيقول لك ايه؟ واهتدي وكذا وكذا، وربنا قادر على ان يجعلك غير قابل للحق مطلقا غضبا عليك، وقادر حينما كفر يعميك فلا تهتدي حتى الى بيتك، فلا تهتدي حتى الى ايه؟ الى بيتك. والقضيه لو كانت قضيه جبر عشان المكفرين دول قدامه اللي هو مش عارف ايه اللي خلاني عملت كده، الله يحب الخير لخلقه، فلو شاء ان يجبر لاجبر الناس على الهدايه ولا الضلال؟ الهدايه. مش كان هيخليك تبقى ضال؟ كان هيخليك تبقى ايه؟ مهتدي. اه والله لو القضيه قضيه جاب لهدى الله الناس جميعا، لانه يحب الهدايه للناس جميعا. كده ولا ايه؟ انا قضيه جابر والله لهدى الله الناس جميعا. ولذلك اعجبني اعجبني تفسير لابن عباس بيقول ولو نشاء لطمسنا على اعينهم اي لاعمينا عين الضلاله فيهم فاستبقوا الصراط اي تسابقوا الى الحق. يبقى لو شاء الله ان يجبرهم لاعمى ضلالهم ولجعلهم جميعا يتسابقون الى الايه؟ الحق. ولكن الله لم يشاء ان يجبر احدا فيحبهم بالكفر، فانى يبصرون اي كيف يبصرون طريق الحق وهم لا يحبون الايه؟ وهم لا يحبون الحق. خلاص دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الله سبحانه وتعالى وقضيه برضه قضيه جاب ومش عارف انت كفرت ازاي، حينما يغضب عليك والله لجعلك غير صالح لاي شيء، وعزلك ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. مسخناهم على مكانتهم ايه؟ اي لثبت كل كافر في مكانه لا يستطيع ان يتقدم ولا ان يتاخر، فما استطاعوا ايه؟ مضيا، والمضي السير للامام ولا ايه؟ يرجعون. كل كافر جبر وثبت في مكانه، وصل كده عبره لمن لا يعتبر، لمن لا يعتبر. فكون الله سبحانه وتعالى لم يتدخل بجبر فانتقم في حال كفر، هذه واحد. ولو كان جابرا لهدى الناس ايه؟ جميعا جميعا. هذا يعني اننا جميعا في قضيه الايمان والكفر في حال ايه؟ في حال ايه؟ اختيار، في حال ايه؟ اختيار. وربنا سبحانه وتعالى خلقك مختارا، وطول ما في افعل ولا تفعل، قل ولا تقل، اعمل ولا تعمل، فانت في مساحه الاختيار، الاختيار. فلا يأتين احد يوم القيامة ليقول بين يدي الله انت الذي منعتني من الحق او جبرتني على باطل. العذر الساقط للكل ايه؟ اختيار. للكل ايه؟ للكل اختيار. انت اختار ولا مختار ولا مختار ولا مختار ولا مختار، ولذلك سنحاسب انطلاقا من هذا ايه؟ من هذا الاختيار، من هذا الاختيار. وكل انسان كما يقال له عقله، مش كده؟ ولذلك منحك الله العقل لتميز به، لتميز به. ولذلك الذي لا يميز الحق من الباطل ولا يفرق بين حق وباطل، شو لا يدمن؟ افلا يعقلون؟ افلا يعقلون؟ كم في عنهم ان يكون ايه؟ ان يكون عقلا والله، ان يكون عقلا. فسبحان الله العظيم، يا راجل عندك كبري عديك ومن تحت بير تعطيه، تروح ماشي واقع في البيت. طب لو شفت واحد بتعمل كده، بيعمل كده تقول ايه؟ والله لا عقل له. مش كده؟ وهكذا هم يختارون الهاوية، يختارون الهاوية، فلا عقول لهم اصلا، فلا عقول لهم اصلا. يبقى قطع عذره الجبر. الانسان قد يقول انا مجبور، انا مجبور، انا ما كانش لي اختيار، انا ما عرفتش. كلام مطلوب. ياتي عذر بقى ليه؟ تحت الفرص. انا ما خدتش فرصتي. والكفره، والكفره يجي يوم القيامه هيهضبوا الكلام ده. والجائع ابو عزيز والله العظيم يقول انا ما خدتش فرصتي. ولذلك الآية هترد عليهم، أولم نعمر ما يتذكر فيه. يا أخي أنا بقول آية أخرى، مش بقول بتاع سورة ياسين، أنا بقول الرب اللي هيب عليهم يوم القيامة. أنا عارف والله سورة ياسين بتقول إيه، والله حافظ، خلاص. فيوم القيامة ربنا يقول لهم كده، أولم نعمر ما يتذكر فيه من تفكر. يعني هيقول انا ما خدتش العمر الكافي والفرصه الكافيه. كذاب، كذاب، كذبت ليه؟ انت مت عندك كم سنه؟ 30 40 50 60. هنجيب لك ناس في نفس الاعمار دي وكانوا اهدى خلق الله. مش كده؟ وكانوا اهدى ايه؟ خلق الله. يبقى عمر لك نفس المدة التي تذكر فيها من تذكر. يبقى العيب في مين؟ في المدة، في المدة. يبقى العيب فيه، يبقى العيب فيه، مش كده؟ ولذلك ربنا متعاب غضب. اوعى تيجي يوم القيامة تقول يا رب انت ما عيشتنيش كفاية، تعال عشان نثبت لك انك حمار. الانسان له ثلاث مراحل عمرية، ثلاث مراحل عمرية القرآن يتكلم عنها. الله الذي خلقكم من ضعف، هذه مرحلة. ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. كم مرحلة؟ ثلاث. خد بالك بقى، المرحلة الأولى وهي مرحلة النمو، والانسان بيبدا فيها رضيع، ودي اشد مراحل ضعف، مش كده؟ يبقى خلقكم فعلا من ايه؟ من ضعف. وبعدين يظل في نمو. النهارده بقى عنده 5 سنين، بكره بقى عنده 10، بعدين 15، بعدين 20. هترى انه في حال نمو جسدي ومعنوي. جسدي اللي بيلبسه هو عنده 10 سنين، يلبسه هو عنده 5 سنين. ولذلك انت كل سنه بتغير لعيالك الايه؟ اللبس. عشان هو ايه؟ ها، عشان هو ايه؟ بينمو. زي ما في نمو جسدي، في نمو ايه؟ عقلي. الى ان تصل لمرحله القوه اللي القران يتحدث عنها، وهي لما بلغ أشده. بلغ أشده واستوى. شوف كلمة ايه؟ ها، استوى دي. ولذلك الثمر لما يستوي اللي يحصل له؟ ها، يرجع بعد كده يجرى له ايه؟ يعطب. لذلك التفاح في الموز الاول لما يصفر، صفر دي خلاص استوى. لو سبته هيتنمي السر برضه؟ ايوه، هيجرى له ايه بقى؟ السواد. الانسان كده، الانسان برضه كده ضاع. وبعدين يوصل لمرحله القران سماها استوى، الاستوى، خلاص استوى، اللي هي مرحله ايه؟ بلوغ الأشد. مرحلة بلوغ الأشد دي هي مرحلة تمام العقل وثبوت النمو اللي هي سن الأربعين، أو خدها زي ما قالوا من 33 ل 45. ولذلك تلاقي حاجة غريبة جدا، في المرحلة دي، النمو الجسدي يقف. انت دويت وصلت الآخر، تلاقي يقول لك ايه يا راجل ده الجزمة دي تصدق المصنع ده 10 على 10 بقى لها في رجلي 5 سنين يا ابني. ليه 5 سنين ما زدتش نمرة؟ قال اي النمو ايه ثابت ثابت. اذا بقول اني مرحلة القوة بلوغ الاشد للاستواء هي مرحلة تمام النمو الجسدي ها والكمال اللي ايه ها العقل. ما انت دويت وصلت الاخر، تلاقي يقول لك ايه يا راجل ده الجسم دي تصدق المصنع ده 10 على 10 بقى لها في رجلي 5 سنين يا ابني. ليه 5 سنين ما زدتش نمره؟ قال اي النمو ايه ثابت ثابت. اذا بقول اني مرحلة القوة بلوغ الاشد للاستواء هي مرحلة تمام النمو الجسدي ها والكمال اللي ايه ها العقل. ولذلك يسموها علماء المنطق والفلسفة بمرحلة الامكان، مرحلة اللي ايه الامكان. امكان يعني ايه؟ يعني انت ممكن في هذه المرحلة تفهم وتحصل ما لم تفهمه ولم تحصله فيما مضى. يبقى دي مرحلة ايه؟ الامكان. بتقعد كتير ليها وقت. قال لهم بقالوا 45 يبدأ بعدها العد التنازلي الضعف الجسدي والعقل. تبص تلاقي البلاطيل انت رايح تضيقها مش كده، والجلابيه بقت واسعه، والمش عارف ايه وهدومك كلها بدات توسع عليك، بدات ايه اللي يحصل لك؟ يبقى وجعل من بعد قوه ايه ضعف. قوه ذاكرتك بدات تضعف، قدرتك على الاستيعاب والحفظ بتقل، بقيت بتنسى لحد ما لو قعدت تعيش هتوصل لمرحلة لا انت تحبها ولا انا احبها، ان تكون منكسا في الخلق. منكسا في الخلق ازاي؟ قال ما تقدرش تعدي الشارع لوحدك، اما كانش حد ياخد بايدك تعدي مش هتعدي. ما تقدرش تقوم، ما تقدرش تقعد، ما تقدرش تصنع لنفسك حاجه، ما تقدرش كذا، ما تقدرش كذا، اصبحت في حاجه الى الناس. وكل ما تحتاج للناس كلما كنت منكسا في الخلق، لان الحاجه مذله والله. ولذلك حتى بتقرا بقى في الاخبار ولا تشوف حتى في واقع حالي عايشين فيها، الاب لما يطعم في السن والام لما تطعم في السن يشتد احتياجهم لايه؟ لاولادهم في الوقت اللي بيبقى اولادهم منشغلين عنه، فيعيشوا عين اذل منكسرين، ويمكن يموت وهو مقفول عليه بابه ولا يشعر به احد. ولذلك انا قلت لك مش حاجه حلوه قوي ان تدعو لانسان بطول العمر، ربنا يطول عمره، يبقى انت عايز تذل. لا يا حبيبي، لا لا لا، ده انت تدعو له ها ان يخطب قبل ان يحتاج الى خلق الله. والله انا دعوتي دائما ربنا يقبضني قبل ان اذل وان احتاج الى خلق، حتى لو كانوا اولادي، حتى لو كانوا اولادي. خلاص فييجوا بقى هم يقولوا ايه يوم القيامه بقى. ولذلك يقولوا بقى مرحله الكبر قوي دي مرحله العجز، بتبقى في مرحلة عجز جسدي وعجز عقلي والله. ولذلك بص ليه لما يفضل يظهر لو جبنا له بصاصة يفرح بيها مش كده ولا ايه؟ اه والله يفرح بيها قوي، ودي ما تزعلش، دي مرحلة لو وصلنا لها لازم كلنا نبقى ايه؟ يفرح بيها قوي خلاص. ولذلك تبص تلاقي والله يعني بعض الامهات انا الحاجة والدتي بخش وجايب بسكويت مثلا ده اخواته اللي ما جبتليش معاها خلاص هي كده عايزه كده كده، واي حاجه بقى ترضيها واي حاجه تزعلها زي الطفل الصغير بالظبط عايز تفرضيه تسترضيه من كل الجهات. فدي مساله خطيره جدا لازم تنتبهوا ليها، وكل سلف مدير وكما تزيدوا فلان هتكرم والديك في المرحله دي هتكرم، مش هتكرمه هتشرب من نفس الكاس ان ربك لبالمرصاد. ها والله فلا بد ان تلقي لها بالا، فدي سموها مرحله العجز. طيب يجي بقى الكابتن عايز يحتفل يقول له يا ربي طب انت ما اديتنيش فرصه في العمر، يمكن كنت فهمت يا حمار اسكت انت موت في بعد مرحله بلوغ الاشهر وهي مرحله الامكان وما فهمتش بقى كنت عايز تدخل في مرحله التنكيل. شوف شوف الرد القراني، شوف الرد القراني، انت في مرحله بلوغ الاشهر تمام العقل حمار ما فهمتش بقى عايز نعاد. طب ما كل ما نعادك عقلك ايه هيطلع مش هتفهم، اللي خلاك ما فهمتش وانت نفهم وانت مش فاهم اصلا مش فاهم. ولذلك شوف ربنا بيقول ايه، من يرد الى ارض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. ربنا قال ربنا قال اوعى واحد يجي يعتذر يا اهل الكفر ويقول له يا رب انا ما خدتش فرصتي وقال كنت قعدتني 90 سنه 100 سنه يمكن كنت فين، وما نعمره ها دي مش هتفيده في الفهم. بالعكس ده كلما عمر كلما نزل فهم مش عيلي مش عيلي ها، ومن نعمره ننكسه في الايه في الخلق. افلا تعقلون سبحان الله العظيم، افلا يعقلون سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. اذا هذا عذر ايضا ساقط ساقط. ولذلك دائما اقول هذا استفد وانت في مرحله الايه الامكان اللي هي مرحله بلوغ الايه اشد تمام الجسم والعقل، فان لم تستفد فيها يفوتك القطاع. ها والله. ولذلك يقولوا التعليم في الكبر كالرقم على الماء تنسى تنسى. ولذلك ده ياخذ يعني سبحان الله كان يقعد يحضر درس علم واقول بيطلع وقال ايه في الله ده لسه هو لسه خارج سبحان الله. فان فاتتك مرحله الامكان دي ستندم عليها ندما لا قبله ولا بعد. ولذلك والله انا واحد من الناس حاسس قوي بمرحله بلوغ الاشهر دي ان احسن مرحله لي في تحصيل المعلومه في سن هذا في سن هذا. ولذلك فعلا انا بقرا الكتب الان والله بعين وبفهم، يمكن هو الكتاب اللي قراته من 10 سنين مش ممكن حاجه مختلفه تماما. واضرب لك مثال بسيط، انا فسرت لاخوانكم سوره يوسف من 15 سنه ولا انسى هذا التاريخ، حضروها معايا في مسجد العقيق. انا فسرت سوره يوسف للعام قبل الماضي وظلت فيها عامين، الاخوه اللي حضروها معايا من 15 سنه قالوا ايه ده مش هي دي اللي سمعناها من 15 سنه. فاضح ان يمكن عندي نفس الكتاب، لكن ايه اللي اختلف بقى؟ الفهم، انك تنظر في المعلومه وتفهمها دي حاجه ثانيه بقى خالص حاجه ثانيه خالص. ففعلا تشعر بلذه الفهم والاستيعاب والقدره على التركيز والحفظ في مرحلة بلوغ الايه؟ فلئن لم تغتنمها فاتك القطار، أنا مغرد بملي مليون، فاتك القطار. تمام؟ فلما يجوا بقى الأهل في الكافر عايز يعتذر بين يدي الله يوم القيامة، عشان يقول له أنا ما خدتش فرصتي، حجة واهية ولا مش واهية؟ واهية، عايز كام سنة؟ 100؟ ما بتفهمش. ما بتفاد من بعد 55 مش هتفهم. يبقى ايه فايده اللي انت قعدته ده؟ لا فائده له الا في انك نكست بين خلق الله. نكست بين خلق الله. شوف يبقى ومن نعمده ايه؟ نكست. ودي قاعده عامه والله، ان شده الكبر تنكيس بين الناس. تنكيس بين الناس. لا تبقى قادر بقى تجري ولا توقف اتوبيس ولا تعمل نفسك مش عارف ايه ولا ايه ولا تدافع عن نفسك ولا اي حاجه. سبحان الله، كله تحتاج فيه الى معونه مين؟ الى معونه الناس. ففعلا نعوذ بالله من الكبر الذي يلجئ يا عوز. اه والله نعوذ بالله منه. نعم. لا طبعا، لا طبعا خدع، لان احنا عندنا مرحلة تحصيل، هو في مرحلتين، مرحلة التحصيل ومرحلة الامكان. لكن مرحلة لا تحصيل ولا امكان دي تعمل له ايه؟ فلو فاتوا الاثنين خلاص هو عايز تاني، هو عايز تاني. لكن غالبية واهل الكفر تجاوز حتى سن الامكان. واضحة؟ يبقى ومن نعمره نكسه في الايه؟ في الخلق. افلا ايه؟ افلا يعقلون. تيجي بقى معانا آية ربنا يقول فيها ايه بقى؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام. اسأل ايه علاقة هذه الآية بالآيات السابقة؟ ادي واحد. اثنين، اهل الكفر ما كانوش بيقولوا على النبي شاعر بس، ده قال ساحر وكاهن وشاعر ومجنون. خلاص. وتسأل نفسك واسألك امتى كانوا بيقولوا عليه شاعر، وامتى كانوا بيقولوا عليه ساحر، وامتى كان بيقول عليه كاهن، وامتى كان بيقول عليه مجنون؟ كان في وقائع كده مرتبطه بالحاجات دي، يعمل حاجه يقول عليه ساحر، يعمل حاجه يقول عليه كاهن، يعمل حاجه يقول عليه شاعر، يعمل حاجه يقول عليه مجنون. امتى؟ متى يقال عنه شاعر؟ متى قال عنه ساحر؟ متى قال عنه كاهن؟ متى قال عنه مجنون؟ دي حاجه. ويبقى نسبوا له اربع حاجات. لماذا خصت هذه الايه الشعر فقط؟ يبقى كم سؤال؟ ثلاثه يا رجل، والله ثلاثه. طب نعدهم ثاني كده. علاقه الايه بما قبلها، ادي واحد. اثنين، اهل الكفر كانوا بيصفوه باربع صفات، شاعر، ساحر، كاهن، مجنون. متى كانوا يصفونه بكل صفة؟ ده سؤال. ثلاثة، ولماذا خصت هذه الآية الشعر بالذكر؟ خلاص. كم سؤال بقى كده؟ ظبطوا؟ مش خمسة ولا حاجة، ظبطوا؟ عايز تعرف الإجابة عليهم؟ عايز؟ يبقى إن شاء الله يجي يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقد قول جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.